من أضله لا أحد يهديه، ومن يهدي الله فما له من مضل، الذي هداه الله طريق الحق فما له من مضل، ليس له مضل، وإن مكر به أهل الدنيا كلها يعني لا يستطيعون أن يصلوا إليه ضلالا. أليس الله بعزيز، أليس الله بعزيز يعني ذو عزة يعني على عباده جميعا، ذو انتقام، ذي انتقام من أعدائه سبحانه وتعالى، أليس الله هكذا؟ نعم بلى، الله سبحانه وتعالى عزيز ومنتقم من أعدائه. ولئن سألتهم هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الله هو الذي خلق، يعني يعترفون بهذا بتوحيد الربوبية يعني، لكن ما ينفعهم لأنهم لا يعتقدون توحيد الألوهية، يعبدون معه غيره، فلذلك ما نفعهم هذا. ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الذي تدعونه من دون الله هم الأصنام، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل يكشفون ضره؟ لا. أم أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، هل يمسكون الرحمة لا تصل إلي؟ لا. يعني قل هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله على من سواه وعليه يتوكل المتوكلون، يتوكل المتوكلون عليه سبحانه وتعالى لا على غيره، لأنه الكافي عبده، لأنه الواقع عبده. قل يا محمد لهؤلاء الناس المشركين يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالتكم التي أنتم عليها، وإني عامل على حالتي التي أنا عليها، يعني لا أجتمع معكم ولا أتبعكم، كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. قال فسوف تعلمون عن قريب إذا انتهت الأجال من يأتيه عذاب يخزيه، من الذي يأتيه عذاب يخزيه، عذاب يهينه ويذله، أنحن أم أنتم؟ ستعلمون ذلك، بل أنتم، ويحل عليه عذاب مقيم، عذاب دائم يحل عليه، ينزل عليه عذاب دائم، ستعرفون ذلك إذا انتهت الأجال، إذا انقضت الأجال، وعذاب عن قريب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى أليس الله بكاف عبده، يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه، ويخوفونك بالذين من دونه يعني المشركين، يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه جهلا منهم وضلالا، ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أي منيع الجناب لا يضام، من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولهذا قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله

ولا يعقلون وليس عندهم عقل فضلا عن الشفاعة، هم جمادات. قل لله الشفاعة، الشفاعة لله جميعا، كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فمن أذن له ورضي عنه عن المشفوع له يشفع، وإلا فلا. جميعا له ملك السماوات والأرض، لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وكذلك ما بينهما، ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده حال كونه وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي انقبضت ونفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما يحبون هذا، تنفر وتنقبض. قال وإذا ذكر الذين من دونه وهم الأصنام، يعني وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يسرون سرورا عجيبا، يعني مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يسر ويفرح بذكره، ولكن بالعكس هؤلاء يفرحون بذكر الآلهة وينقبضون ويسوءهم ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه صفة هؤلاء الأشقياء، صفة الأشقياء هكذا. أما المؤمنون يعني يفرحون بالله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. يقول تعالى داما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك، وهي لا تملك شيئا من الأمر، بل وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به، بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير. ثم قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الزاعمين أنما اتخذوه شفعاء لهم عند الله، أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ملك السماوات والأرض، أي هو المتصرف في جميع ذلك، ثم إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلا بعمله. ثم قال تعالى داما للمشركين أيضا وإذا ذكر الله وحده، أي إذا قيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت نفرت وكفرت واستكبرت، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي عن المتابعة والانقياد لها، فقلوبهم لا تقبل الخير، ومن لم يقبل الخير يقبل الشر. ولذلك قال تعالى وإذا ذكر الذين من دونه، أي من الأصنام والأنداد، إذا هم يستبشرون أن يفرحون ويسرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم قل اللهم، قل لهؤلاء يعني قل اللهم فاطر السماوات والأرض